بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفود العرب إلى رسول الله. وكان هذا في العام التاسع لما صارت مكة دار إسلام وآمنت قريش إلا العدد اليسير، ودخل الناس في دين الله أفواجا. بدأت قبائل العرب بالقدوم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسمي ذلك العام بعام الوفود. قال: وفد بني تميم. صوت ضعيف يا عبد الله. وفد بني تميم: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وأسلم الثقيف، ضربت إليه أكباد الإبل تحمل وفود العرب من كل وجه في سنة تسع، وكانت تسمى سنة الوفود. وفي ذلك العام أنزل الله عز وجل كثيرا من آيات سورة آل عمران. قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تتربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهداتهم وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل عليه السلام وقادة العرب لا ينكرون ذلك. وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش عرفت العرب ألا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: فقدم عليه عطارد بن حاجب التميمي في أشراف بني تميم، جاءوا في أسرى بني تميم الذين أخذتهم سرية عيينة بن حصن الفزاري في المحرم من هذه السنة، وكان عيينة قد أخذ 11 رجلا وإحدى وعشرين امرأة و30 صبية، وساقهم إلى المدينة. فقدم رؤساء بني تميم فيهم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وهو في بيته أن أخرج إلينا، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من الأدب، حتى أن أهل العلم يجعلون من آداب طالب العلم أو مما هو خلاف آداب طالب العلم أن تنادي العالم من خلفه ويمشي وأنت تصيح عليه: يا فلان، يا شيخ فلان، وهكذا. هذا ليس من الآداب، وإنما تسير إليه حتى تواجه وتكون بجانبه ثم تتقدم إليه في سؤالك أو في طلبك. قال: فأنزل الله عز وجل فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ونزول الآية بهذا السياق فيه ضعف، ولكن جاء عند الإمام أحمد مرسلا، وجاء عند ابن جرير عن البراء بن عازب بنحو الحديث المرسل، وأن المنادي هو الأقرع بن حابس. وفي حديث البراء ليس فيه تعيين الاسم، وإنما قال رجل: يا محمد، إن ذمي شين وإن مدحي زين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. وقد صحه الألباني رحمه الله تعالى، لكن بدون ذكر أن هذا في وفد بني تميم ثم نزلت الآية بهذا السياق، ونزول الآية لا يصح، ولكن أن الأقرع هو الذي نادى حسنه بعض أهل العلم، وفي رواية رجل ولم يسمى هذا الرجل. ولكن ذكر في حديث البراء ذكرت الآية، يعني قال البراء في قول الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات جاء رجل فقال يا محمد إن ذمي شين وإن مدحي زين بهذا اللفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، وليس فيه أنهم نادوه فنزلت الآية. وقد جاء في وفد بني تميم حديث آخر أصح من هذا، وهو ما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين عندما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم اقبلوا البشرى، قالوا بشرتنا فأعطنا يا رسول الله، قال يا بني تميم اقبلوا البشرى، قالوا بشرتنا فأعطنا. فقدم وفد أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله. الحديث وهو في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه. قال فلما خرج إليهم قالوا جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا، قال أذنت لخطيبكم. فقام عطارد فخطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس بن شماس أو شماس والمشهور بالتشديد شماس قم فأجب الرجل، فقام ثابت فخطب وأجابه، وقام الزبرقان ابن بدر فقال نحن الكرام فلا حي يعادلنا. عندكم هكذا فلا حي؟ منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأجياد كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، إلى أن قال إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، في أبيات ذكرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان قم فأجب الرجل، فقام فقال إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبع، يرضى بها كل من كان سريرته تقوى الإله، وكل الخير يصطنع، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، إلى أن قال لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبعوا، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلعوا، نسموا إذا الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا، إلى أن قال أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع، أهدي لهم مدحتي قلب ووازره فيما أحب لسان حائك صنعوا. وقال الزبرقان أيضا أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا احتفلوا عند احتضار المواسم، فإنا ملوك الناس في كل موطن وأن ليس في أرض الحجاز كدارم. قالوا ينسب إلى أبيهم دارب بن مالك بن حنظلة. وإنا نذود المعلمين إذا انتخوا ونضرب رأس الأغيد المتفاخم، وأن لنا المرباع في كل غارة نغير بنجد أو بأرض الأعاجم. فأجابه حسان رضي الله عنه هل المجد إلا السؤدد العود والندى، وجاه الملوك واحتمال العظائم، نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنفراض من معد وراغم، إلى أن قال ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم، ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا نبي الخير من آل هاشم، بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادم، فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتى، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. وفي هذا حسن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإنه قد بلغ من القوة والمكانة ما لا يحتاج معه إلى مثل هذه المداراة. جاءوا سيقول لهم: إما أن تسلموا وإما السيف، ولكن انظر إلى هذه المداراة وهذه المساجلة، حتى غلبوا بالحجة فدخلوا في دين الإسلام. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فلدخولهم الإسلام بقناعة تامة خير من دخولهم فيه عن خوف وذعر وهلع. قال: وفد طي. وقد تقدم الإشارة إلى ذلك فيما مضى بعد غزوة الطائف. قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طي فيهم زيد الخيل. وتقدم حديث عدي بن حاتم ومحادثته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو سيدهم، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما حدثني من لا أتهم من رجال طي. وإذا قال المحدث: حدثني من أثق به، أو من لا أتهم، أو من كان حجة، أو من هو ثقة، فهل يقبل هذا منه؟ لا يقبل منه حتى يصرح. لماذا لا يصرح باسمه؟ فإنه قد يكون هو يوثقه وغيره من الأئمة يضعفونه، ويكون توثيقه مردودا مرجوحا، فلا يقبل التوثيق على الإبهام عند عامة أهل الحديث حتى يصرح. ولهذا لم يقبل من الشافعي رحمه الله وهو إمام، لم يقبل منه حين كان يحدث فيقول: حدثني من لا أتهم، فإنهم بحثوا عن أولئك الذين يقول فيهم من لا أتهم أو من هو ثقة، فوجدوا أنه أحيانا يروي عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي القدري الذي اتهم بالكذب، وأحيانا يروي عن مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وهكذا، فلم يقبل منه. وأحيانا ربما يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق، إذا قال المحدث: حدثني من أثق به أو من لا أتهم، فإنه لا يقبل منه حتى يصرح. فلا يكفي التوثيق على الإبهام. قال: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه. ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير، وأقطعه فيدا وأرضين معه، وكتب له بذلك كتابا. فخرج من عنده راجعا إلى قومه، فلما انتهى إلى ماء من مياه نجي، والحديث الذي تقدم ضعيف، يقال له فردة أصابته الحمى بها فمات، فعمدت امرأة إلى ما كان معه من الكتب التي أقطع له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرقتها بالنار. هذا الحديث ضعيف، لكن قد ثبت أن زيد الخيل جاء مع وفود طي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الخيل كما أعطى الأقرع بن حابس وغيره. قال: وفد عبد القيس. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود العبدي في وفد عبد القيس. من تعرفون من أهل العلم من سرد هذه الوفود، سواء صحت أسانيد قصصهم أو لم تصح؟ سرد الوفود وفصل فيها وذكر بعض الفوائد. نعم، ابن القيم في زاد المعاد، تجد هذه الوفود كلها مسرودة في زاد المعاد في المجلد الثالث. قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود العبدي في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا، فقال: يا رسول الله، إني على ديني، وإني تارك ديني لدينك. ووفد عبد القيس قد جاء في الصحيح فيهم حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس. فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من مضر يحول بيننا وبينك، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فذكر لهم بعض المسائل كما في الصحيحين عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن غيرهما. قال: إني على ديني، وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي ما بما فيه؟ قال: نعم، أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. فأسلم، أو فأسلم، وأسلم أصحابه، فكان حسن الإسلام صلبا في دينه حتى هلك وقد أدرك الردة. وكان في الوفد الأشج، أشج عبد القيس، الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين، لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أخرجه مسلم عن ابن عباس وجاء عن غيره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر ابن ساوى العبدي، فأسلم وحسن إسلامه، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ردة أهل البحرين. والعلاء عنده أمير الرسول، أمير الرسول صلى الله عليه وسلم على البحرين. كان قد بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين أميرا. وقبل العلاء الحضرمي، من الذي كان أميرا على البحرين؟ من الذي كان أميرا على البحرين قبل العلاء؟ أبو عبيدة بن الجراح. هل تعرفون ذلك الحديث حين جاء أبو عبيدة بمال من البحرين فوافاه الأنصار عند صلاة الفجر، فقال: قد علمتم أن أبا عبيدة جاء بشيء من البحرين، أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. قال: وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، فأتوه وخلفوا مسيلمة في رحالهم. فلما أسلموا ذكروا مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يحفظ لنا. فأمر له بمثل ما أمر به للقوم، وقال: أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني لحفظه ضيعة أصحابه. ووفد بني حنيفة من أي بلاد هم؟ من اليمامة. المهم، من الجزيرة، قد يكون من اليمامة وما حولها. ثم إنهم شردوا بعد ذلك حتى صار بعضهم في الكوفة كما في زمن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، في اليمامة وما حولها. قال: ثم انصرفوا، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ، ما اكتفى بالردة بل ادعى أنه نبي، وادعى أنه يوحى إليه وحي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. حتى جاء في رواية فيها ضعف، تذكر في السيرة أنه جاءه عمرو العاص فقال له: ماذا أنزل عليك؟ فذكر له بعض الخرابيط، أنها من سور القرآن، في الضفدع ما الضفدع، والوبر ما الوبر. قال: هذه مقابل هذه السور التي أنزلت على محمد. فقال له عمرو بن العاص: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. ولكن أهل الباطل هكذا، يدافع بعضهم عن بعض وإن علموا أنهم على باطل. قال: وقال: إني أشركت في الأمر مع أشركت في الأمر معه. وقال للوفد: ألم يقل لكم أما إنه ليس بشركم مكانا؟ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع لهم السجعات مضاهاة للقرآن، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، يقول: محمد نبي وأنا نبي ونحن شركاء، فإن ترك الأمر بعده لي آمنت به، كما جاء في الصحيح قال: إن تركت الأمر بعدك لي آمنت بك أو صدقتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عود صغير: لو سألتني هذا ما أعطيتك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد، فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها. هذا مجنون، هذا مثل الذي يصاب بالهوس. ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وقال للرجلين الذين أتيا بكتابه: ما تقولان أنتما؟ فقالا: نقول كما قال. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت رقابكما. وذلك في آخر سنة عشر. وهذا الحديث الذي قال لولا أن الرسل لا تقتل أخرجه أبو داود من حديث نعيم بن مسعود، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع كما ذكره المعلق. وقصة مسيلمة بن الكذاب معلومة في الصحيح، وقتله على يد من؟ وحشي بن حرب. متأكد؟ وحشي، نعم، قتله وحشي. قال رحمه الله: حجة أبي بكر بالناس. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك بقية رمضان وشوالا، هذا في السنة إيش؟ في السنة التاسعة وذا القعدة. ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم للناس حجهم وأهل الشرك على دينهم ومنازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر في 300 من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده. هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ على التراخي. من الذي قال هذا؟ الحج على الفور على الصحيح. ومتى فرض الحج؟ فرض في السنة التاسعة والرسول لم يحج، أرسل أبا بكر، فلماذا تأخر وهو على الفور؟ لا، في التاسع، أنت قلت في التاسع فرض ولم يحج إلا في السنة العاشرة، كيف على الفور؟ يعني يقول للناس الحج واجب على الفور ثم يؤخر إلى السنة الآتية، كيف هذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بالوفود القادمة عليه إلى المدينة، وقدوم الوفود ودخولهم في الإسلام وتعليمهم التوحيد كان مقدما، مصلحته أعظم في هذا الباب، وهو سيحج في العام الذي بعده، سيحج في العام الذي بعده. قال: ثم نزل السورة براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم: لم يكتب فيها البسملة، لم تكتب فيها البسملة لأنها كانت إيش؟ لنقض العهد. والعرب إذا كتبت كتابا فيه نقض العهد لا يكتب فيه مثل هذا البسملة ونحوها. هذا قول من الأقاويل أو من الأقوال التي قيلت في ترك البسملة في سورة براءة. وقيل لأنها نزلت بالسيف، وقيل لأنها مع الأنفال كالسورة الواحدة فالأحكام مشتركة، وقيل لأن الصحابة كانوا يتركون بين السورة والسورة بياضا ثم يضعون فيها البسملة فتركت في هذا الموضع ولم تكتب، وقيل غير ذلك. قال: فأرسل بها علي بن أبي طالب على ناقته العظباء ليقرأ براءة على الناس وينبذ إلى كل ذي عهد عهده. ماذا تقول الرافضة في هذه الحادثة؟ الرافضة أخزاهم الله ماذا يقولون في هذه الحادثة؟ هم يستغلون مثل هذا للطعن في الصحابة. الرافضة يحفظون الشبه والطعونات في أهل الحق وفي الصحابة وفي أهل السنة، وأهل السنة أولى بالرد عليهم وبيان باطلهم. من هنا أين الذين يجلسون في المتارس والمرابطين والمجاهدين؟ هم أولى الناس بالجواب عن هذا. ماذا يقول الرافضة في هذه الحادثة؟ أحسنت، يقولون: الرسول لا يثق في أبي بكر، أبو بكر ليس بثقة، ولهذا فإن هذه المهمة وإن كان أبو بكر هو أمير الحجاج ما أوكلها إليه، أرسل بعده بعلي لأنه لا يثق فيه. وهذا باطل، هذا ليس بصحيح، فأبو بكر هو أمير الرحلة وأمير الحجاج والمقدم في هذا الباب، وعلي أرسله بعده لأن السورة نزلت بعد، فأرسله ليقرأ هذه السورة على الناس. فلما لقي أبا بكر قال له: أمير أو مأمور؟ فقال علي: بل مأمور. إذن هذا يدل على إيش؟ على أنه دون أبي بكر في المكانة والمنزلة رضي الله عنهما. فلما كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فقال: يا أيها الناس، لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. ويرد على الرافضة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أيضا؟ بعث أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. بعث أبا هريرة أيضا، بعث أبوه. فهل أبو هريرة أفضل من علي؟ وهل علي أيضا ما يثق فيه حتى أرسل أبا هريرة؟ فهذه أقاويل باطلة من الرافضة أخزاهم الله. الرافضة يسعون على قدم وساق في نشر الرفض في البلاد اليمنية وتحويلها إلى بلاد رافضية اثني عشرية 100%، والناس في سبات في نوم عميق، وأصحاب السياسة يتهالكون على الكراسي والمناصب. أخبرني بعض الإخوة أنه من بلاد المحويت كان الرافضة يطالبون من خرج إلى المناطق المحررة يقاتل مع التحالف، يطالبونهم بالرجوع فأبوا، تابعوهم واحدا واحدا فأبوا، تواصلوا بهم، أغروهم بالمال، حاولوا معهم فلم يرجعوا، فهجموا على بيوت من بقي منهم فأخذوا نساءهم، وأخذوا نحو 30 امرأة بين امرأة وشابة، وأدخلوهن في تلك المراكز الصيفية حتى رجع أولئك المقاتلون من الجبهات تحت هذا الضغط. قال: وما رجع هؤلاء النسوة بعد فترة إلا وهن زينبيات 100%، إلا وهن زينبيات 100% يدعين إلى فكر الروافض وينتشرن بين النساء. وهكذا يعملون في صنعاء هذه الأيام بالمئات بل الآلاف ممن يجندونهم في المراكز التي يسمونها المراكز الصيفية، التي تعلم الرفض وتدرسه حتى يصير الناس على هذا الفكر الخبيث، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. من اقتنع بهذا الفكر فحياه الله، ومن لم يقتنع ربما عملوا له بعض الأسحار، ومن لم ينفع معه السحر بالقوة والسلاح والقتل والتعذيب والإهانة وانتهاك الأعراض وغير ذلك. المهم بالقوة يريدون تحويل البلاد اليمنية إلى طهران رقم 2، وهذا إن ترك الرافضة على هذا الحال سيصلون إلى هذا الهدف، وتصير البلاد التي يسيطرون عليها كأنك في طهران. وطهران كما تعلمون ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة، طهران بكاملها التي فيها الملايين ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة، وإنما فيها معابد اليهود، وفيها صوامع النصارى والرهابينهم، وفيها كل الشر إلا مساجد أهل السنة فليس لهم وجود. نعم نعم، يعني هذه الأيام يطالبون أولاد المدارس بالحضور للمدارس لتسجيلهم وتدريسهم مجانا على حساب المسيرة القرآنية أي الشيطانية، وهم يوهمون الناس بذلك، إنما يريدون استقطاب الأطفال والأولاد إلى المدارس وبعد ذلك يدرسونهم تلك العقائد الفاسدة الكاسدة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.